الجميع وسلم الأجمعين. بسم الله اسمي عزاني رسرك البذور ريغك تنصح غشباب الغيور نشرق وما تري الناس هالنفلة سنتوري سهور ولا باب أسيخ سولي سولتي صوري بذور يخلط في العذاكرة مرسة في العكير وذور غصليت مصيد وتكردة ولدي قضو اللي خير لنكي كامرة انت حضور يصيف اللادنة تمتنك انت كل دل عدو فرح الحياة تكرادة ونقول له يقنت لهنا عندي دخل ايد مسكين وكاني ما خدت بنو يسري في اللاس الحماد وسميت انت ديقنو كله ما تقوين يري غارت من ذلك يدرو كله ما يكيس فريد يرادة ونفيد يسبو وليت ندي في اللعيمة نقام يجلو كفتو لاحات لخدم تراس تيدرك يبلو هريت اللي غرمة موتي السطول النبرو غريت ميتو نماس ولا بابا سيد هدو يعيش الخيال غل حية دي غاما نسهو ذوالي مي من الخد من 8000 ريال يرسمان أدبيري كان ورشيمي ولوت الصيني كم صوالية طلب آخر فك سمون تولكي كان أكسر سريني يرسل الخطري لي يريد أمونة اللي عزانية ينداري الله ونسكس نحن نأسر يزور غدراني دوالي مي من تلخط من 8000 ريال يرسمان اي اي اي اي سقصد وغلي سقصد غماكو لا بابك ديت ماكو لا الراون كضي طبان مش كاتي ويت الغربة لا حكي غابو رسولي تبانية ورديس عيش سمون الحياة نسيف ابني قرسمانية مش كاية دوقان في اللون تأسد ولي برينية مش تتخدم مش كب صبر تسي سيارني كي يجلانية رزمتو لي تيرين اختليت في الأدوريكي وانت صبيرية بيرسي المرفة المبرد لحنا ما يراتي بسكينية بيرسي الخدمي غوري اللي سلخاطر بلا قرسمانية يرد جمعتني كيرين الحنان أنا كي رمتي زيتموناني فحاسي السرفة سود لالية مش تتصبر مش تتسيكي تصومي تسورة دكانية واي اي اي اي اي سقسة دواغي اللي سلميتني سقسة دقبابة كولا ما كديت ما كولا الراول كذي غمان واي اي اي اي اي سقسة دواغي اللي سلميتني وردوالي مي من اتلخت من 8000 ريال فلاسي عزرائية ورسولي السوفي والي ونولي سين نختم العدولية رارد العقل راردي مسكان السكنة سولا يي فنانية وردت في دبل الرونك يغيص لحق واضي ربانية لكن دوادر ورونك راك اللان رانك صريني أرنيتي السلة رنيتي السندمي قسنا سولي مصيني مع دم سرى ستيني ما فديت قبضانية بسنك ذو ريح من سمحني قدي ما خز ما فق حقراني واي اي اي اي اي سقص دواغي اللي سنمتني وردوالي مي من اتلخت من